أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى السورة الثالثة مما إذا شك في شيء أنه من أفراد الطبيعة التي تعلق السلب بتركها. وكان الكلام في هذه السورة، يعني كان موضوع هذه السورة، ما إذا كان هنا أمر واحد تعلق بمجموع الشروط. قلنا إن الشك في هذه المسألة من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الإثباتيين، فيشك في أنه إذا لم يترك هذا الفرد هل حصل الانفصال في الخارج أو لم يحصل الانفصال في الخارج، حيث إن هذا إذا كان فردا من الطبيعة التي تعلق الأمر بتركها فلم يحصل الامتثال، لأن المطلوب هو مجموع الشروط. وإذا لم يكن فردا من تلك الطبيعة فالامتثال حاصل ومجموع الشروط قد تحقق في الخارج. فيبتني القول بالبراءة والاشتغال في هذه المسألة على القول بالبراءة والاشتغال في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. وقلنا إن الصحيح هو الرجوع إلى البراءة في تلك المسألة، البراءة العقلية والنقلية. وذكرنا الواجب في عدم جواز الرجوع إلى البراءة العقلية، قلنا إن أوجه ما في المقام ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من أن الانهلال في المقام غير معقول، وإلا لزم أن ينهل العلم الإجمالي بنفسه، فإن العلم في الجامع بين المطلق والمقيد هو مقدم للعلم الإجمالي ولا يمكن أن يكون موجبا للانهلال. قلنا إن هذا صحيح، إلا أنه يوجب عدم الانهلال وجدانا، انهلالا حقيقيا. وأما الانهلال الحكمي فلا مانع منه، وذلك من جهة أن طرفي العلم الإجمالي أحدهما الإطلاق والآخر التقييد. أصالة البراءة عن التقييد لا يعارضها أصالة البراءة عن الإطلاق، فإن الإطلاق موجب للتوسعة والإرسال فلا يكون موردا للبراءة. فهذا في حكم الإنهلال، وإن لم يكن من الإنهلال الحقيقي على ما تقدم، وسيجيء الكلام فيه في محله في بحث البراءة والاشتغال إن شاء الله تعالى. انتهى كلامنا إلى الوجه الثاني. وحاصل هذا الوجه أن للمولى غرزا دعاه إلى الأمر بهذه الطبيعة لا محالة. إذا أتينا بالأكثر الغرز حاصل، إما في ضمن الأقل أو في ضمن الأكثر. وإذا أتينا بالأقل نشك في حصول الغرز خارجا، فيكون هذا موردا للاشتغال، لأن العقل كما يحكم بلزوم امتثال التكليف كذلك يحكم بلزوم تحصيل الغرز. فإذا كان الغرز واصلا إلى المكلف يجب تحصيله ويجب الخروج عن عهدته. فهذا الغرز الواصل كما هو المفروض، علمنا أن للمولى غرزا ملزما دعاه إلى الأمر، فأمر بما يفي بالغرض وهو مجموع الشروط. فإذا لم يوجد شيء يحتمل دخله في الواجب وهو ترك هذا الذي نشك أنه من أفراد الطبيعة، إذن لم نحرز أن الغرز الواصل قد تحقق في الخارج واستوفي في الخارج. ومع الشك في الحصول لا بد من الاشتغال والاتيان بما يتيقن معه بحصول الغرض في الخارج. هذا الوجه ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه في وجه عدم جريان البراعة العقلية في المقام، وأن العقل يحكم بالاشتغال. وهذا الوجه يرده أولا أنه لو تم، لو فرضنا أنه تم هذا الوجه، لازم هذا الالتزام بالاشتغال عقلا وشرعا، يعني كما لا تجري البراءة العقلية كذلك لا تجري البراءة الشرعية في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. التفريق لا وجه له، وذلك فإن البراءة الشرعية لا يقتضي الاتيان بالأكثر، لا أنه يقتضي عدمه. يعني حديث الرب يرفع المشكوك فيه من جهة أنه شك في التكليف لا مقتضي للاشتغال، وهذا يقتضي الاشتغال، يعني العلم بالغرض والشك في حصوله في الخارج. إذا اجتمع ما لا اقتضاء فيه وما فيه الاقتضاء يتقدم ما فيه الاقتضاء لا محالة. وبعبارة أخرى من ناحية التكليف، حيث إنه مردد بين الأقل والأكثر، بين المطلق والمقيد، أبرز أن البراءة الشرعية من ناحية التكليف جاري. يعني لو كنا نحن بهذا الشك كانت البراءة جارية، إلا أن هنا جهة أخرى تقتضي الاشتغال، ومع هذا المقتضي لا يمكن القول بالبراءة. وذلك لأجل أن جريان البراءة عن التقييد لا يثبت أن الغرض مترتب على الأقل. بالآخر نحن نشك في حصول غرض المولى. لو كان هذا الأصل حديث الرب أو غير حديث الرب مثبتا لحصول الغرض، وأن الغرض مترتب على الأقل، أمكن الرجوع إلى البراءة الشرعية وإن لم تجر البراءة العقلية، باعتبار أنه يثبت الأصل، يثبت أن غرض المولى قد حصل في الخارج، فلا يحكم العقل بعد ذلك بالاشتغال. لكن المفروض أن أصالة البراءة لا يترتب عليها إحراز أن الغرض مترتب على الأقل. فإذا لم يكن هذا مترتبا على الأصل، كيف يمكن الرجوع إلى البراءة الشرعية؟ هذا رفع للمجهول لا رفع للمعلوم. الغرض معلوم، الغرض المعلوم الواصل إلى المكلف، كيف يمكن الرفع هذا بأصالة البراءة مع أن موضوعه الشك؟ فأصالة البراءة الشرعية تجري من ناحية التكليف، وليس له اقتضاء بالنسبة إلى الإتيان بالأكثر، لا يقتضي الإتيان بالأكثر لأنه شك في التكليف. ولكن العلم بالغرض مقتضي للإتيان بالأكثر، فكيف يمكن أن يرفع اليد عن المقتضي بما ليس فيه اقتضاء؟ ومقتضى حكم العقل بلزوم تحصيل الغرض لزوم الاتيان بالأكثر لو تم هذا الوجه. فالتفكيك بين البراءة الشرعية والعقلية لا وجه له، هذا الوجه لو تم يمنع عن الرجوع إلى البراءة في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر على الإطلاق. وأما التفصيل بين البراءة الشرعية والعقلية فلا موجب له. ولكن الصحيح يعني ثانيا ان هذا الوجه غير تام من في نفسه، والوجه في ذلك ان الغرض لا يزيد على تكليف المولى، كما ان التكليف ما لم يصل الى المكلف العقاب على مخالفته عقاب بلا بيان، كذلك الغرض اذا لم يصل الى المكلف العقاب على عدم تحصيله عقاب بلا بيان. وكما ان الغرض غرض واحد مترتب على مجموع الشروط، كذلك التكليف تكليف واحد متعلق بمجموع الشروط. كما نشك في حصول الغرض في الخارج إذا أتينا بالأقل، كذلك نشك في امتثال الوجوب الواصل إذا أتينا بالأقل. لا ندري هذا التكليف الواحد هل امتثل في الخارج أو لم يمتثل، إذ لو كان المشكوك فيه دخيلا في الواجب وكان متعلق الوجوب جزءا وقد فرضنا أنه لم نعتبه فالامتثال لم يحصل. وقد ذكرنا أن الوجوب الواحد المتعلق بالمركب امتثاله إنما يكون بالإتيان بتمام الأجزاء، إذا بقي جزء واحد ولم يؤت به فكأنه لم يؤت بشيء من الأجزاء أصلا، يعني لا فرق في نظر العقل والشرع في ترك الواجب بين أن يترك بتمام أجزائه وأن يترك جزء واحد منه. هذا أيضا ترك للمجموع، فإن الأمر قد تعلق بالمجموع. الغرض والأمر من هذه الجهات على حد سواء، التكليف إذا لم يصل لا يحكم العقل باستحقاق مخالفته العقاب، كذلك الغرض. كما نشك في حصول الغرض في الخارج كذلك نشك في امتثال التكليف في الخارج من جهة الارتباطية. ولكن مع ذلك أجرينا البراءة بالنسبة إلى التكليف لما ذكرناه من أن ترك العلم الإجمالي الإطلاق والتقييد، هذا التكليف الواحد على تقدير أن يكون مطلقا فقد حصل الامتثال في الخارج ولم نخالف، على تقدير تعلقه بالأكثر وإن كان الامتثال لم يحصل إلا أن التكليف لم يصل، المفروض أن وصوله إنما هو بمقدار الأقل، الزائد على ذلك لم يصل. لا ندري أن المولى تعلق تكليفه بالأقل على نحو التقييد، هذا غير واصل. فلو فرضنا أن الامتثال لم يحصل في الخارج فهو مستند إلى عدم الوصول، حيث إنه لم يصل لم يأتي به المكلف، وهذا لا بأس به. العقاب على مخالفة تكليف لم يصل عقاب بلا بيان، والمفروض أن هذا التكليف الواحد وصل بمقدار الأقل، وأما المقدار الزائد على ذلك فهو غير واصل فتجري البراءة. أين هذا البيان يجري في الغرض؟ فإن هذا الغرض نعلم بدخل الأقل في هذا الغرض، يعني إذا تركنا شيئا من الأجزاء المعلومة، فرضنا أنه صلينا ولم نأت بركوع أو بسجود أو بقراءة أو بتشهد أو بذكر ركوع وهكذا من الأجزاء المعلومة، فقد ثبتنا الغرض الملزم الواصل على الفرض، غرض المولى فاته، فيستحق التارك العقاب من جهة تفریط الغرض و اما اذا فرضنا انه ترک الدوره و لم يعلم بدوها فرزن لم يدل دلیل على وجود صورت فرزن اذا شككنا في جزئیت الدوره و ترکنا الدوره في الخارج و ان كان نحتمل ان غرض المولى لم يحصل في الخارج هذا نحتمله الا ان دخل الدوره في حصول غرض المولى غير واصل على المكلف هذا لم يصل لا ندري ان الدوره دخيله في غرض المولى فتثبيت الغرض من ناحيه ترك الدوره لا يوجب العقاب لانه عقاب بلا بيان لم نهرز ان الصورت دخیلت فی غرض المولا فکما ان ترک الامتثال و عدم تحقق الامتثال فی الخارج على تقدیر دخل الصورت فی الواجب واقعا لم یکن مصححا للعقاب اذ لم یعلم ان الصورت متعلق للتکلیف فلا بأس بتركها وإن فرضنا أن الامتثال لم يحصل في الخارج إلا أن عدم الحصول مستند إلى الجهل وإلى عدم البيان كذلك في الغرض لو فرضنا أن الصورة كانت دخيلة في غرض المولى ولم يأتي المكلف بها في الخارج فتات الغرض هذا التبديل مستند الى الجهل وعدم البيان المولى لم يبين ان الصورة دخيلة في غرضه ما لم يكن بيان من قبل المولى ان الصورة دخيلة في غرضه تثبيت الغرض من ناحية المشكوك في لا بأس به فلا يزيد الغرض على التكليف كما أن التكليف إذا لم يصل كان العقاب على مخالفته عقابا بلا بيان كذلك الغرض إذا لم يصل كان العقاب على مخالفته وتثبيته عقابا بلا بيان هما سيان من هذه الجهة وبعبارة أخرى الغرض بين كان واحدا لن نشك في حصول هذا الواحد إلا أن هذا الواحد باعتبار إضافته إلى الأجزاء المعلومة والمجهولة يختلف حكمه بالإضافة إلى الأجزاء المعلومة لا يجوز تفريطه وبالإضافة إلى الأجزاء المجهولة لا بأس به كما أن الأمر كان أمرا واحدا وكانت مخالفته بالنسبة إلى الأجزاء المعلومة موجبة للعقاب وأما مخالفته بالنسبة إلى الأجزاء المجهولة فهي لا توجب العقاب الوحدة لا ينافي التكليف من جهة استحقاق العقاب التكليف الواحد يمكن أن يحكم العقل باستحقاق مخالفته من جهة ولا يحكم باستحقاق العقاب بمخالفته من جهة أخرى فكذلك الحال في الغرض إذن في هذه الصورة يعني في موارد الأمر النفسي إذا تعلق بمجموع تروك وشككنا في أمر في أمر خارجي أنه من أفراد هذه الطبيعة أو ليس من أفراد هذه الطبيعة جاز الإتيان به ولا يجب تركه لأنه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتماطيين والمختار فيها البراءة غاية الأمر إن هذه من الشبهة الموضوعية وما ذكرنا من المثال في مثل السورة من الشبهة الحكمية من هذه الجهة لا فرق في جريان البراءة وأما الصورة النابعة فحكمها ظاهر إذا فرضنا أن المأمور به ليس هو مجموع التروك وإنما هو أمر بسيط يترتب على التروك خارجا، والتروك محصلة له خارجا، سبب ومسبب. في مثل ذلك إذا شككنا في أمر أنه من أفراد المحصل أو يعني من أجزائه أو ليس من أجزاء المحصل، وقد فرضنا أن المحصل هو مجموع هذه التروك، تروك هذه الطبيعة، فإذا شككنا أنه فرض للطبيعة التي تروكها محصل لذلك العنوان، العنوان المرغوب، هذا مورد لقاعدة الاشتغال، ونبين وجهه إن شاء الله.